كبر مخك ورانا ايه مش في دماغي يا عم وفكك ورانا ايه اتعب واشقى علشان ايه ليه بنقول اللي هيتعلم هاخد ايه يعني نجيب وزوين وامسك